بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب التعاون على البر والتقوى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والركب جمع راكب، وهم الجماعة على الإبل خاصة دون العشرة. قالوا: لقي ركبا بالروحاء، والروحاء موضع على الساحل بين مكة والمدينة، يسميها بعض العامة في زمننا الراحة، لبئر هناك تسمى بئر الراحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: من القوم؟ وهو عليه الصلاة والسلام لا يسأل من القوم، يعني من حيث الديانة، وإن لا يسأل عن القوم من حيث القبيلة، وإنما يسأل عنهم من حيث الديانة. ولهذا قالوا: نحن المسلمون. فقالوا: من أنت؟ لأنهم لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لأنهم حديث عهد بإسلام، أو لأنه كان في ليل فلم يروه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبيا، والصبي من الولادة إلى البلوغ، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، يعني له حج ولك أجر. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عمن لقيه، ولا سيما إذا كان يخشى منه. ومنها أيضا أنه ينبغي للمرء أن ينتهز فرصة وجود العالم ويسأل عما أشكل عليه من أمور دينه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن هذه المرأة تكلمت وخاطبت النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة، فصوت المرأة ليس بعورة، وإنما المنهي عنه أن تخضع بالقول، كما قال عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن الحج لا يجب على الصبي، لقولها: ألي هذا حج؟ ولم تقل: أعلى هذا حج، لأن على ظاهرة في الوجوب. ومن فوائده أيضا صحة حج الصبي ولو لم يكن مميزا، وهذا من خصائص الحج، فيصح الحج من الصبي ولو لم يكن مميزا. ومنها أيضا أن ظاهر الحديث أن الصبي إذا أحرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من الأحكام، من اجتناب المحرمات ومن فعل الواجبات، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، أن الصبي إذا تلبس بالنسك من حج أو عمرة فإنه يلزمه ما يلزم البالغ، فلو غطى رأسه فعليه الفدية، ولو تطيب فعليه الفدية، ولو ترك واجبا فعليه الفدية، فيعامل معاملة البالغ. وذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار ابن حزم ومال إليه ابن مفلح صاحب الفروع، إلى أن الصبي إذا أحرم لا يلزمه ما يلزم البالغ لعدم أهليته لذلك، فهو ليس أهلا للالتزام. وبناء عليه لو فسخ نسكه أصلا، بمعنى أنه أحرم بحج ثم فسخ النسك، أو أحرم بعمرة ثم فسخ النسك، فلا شيء عليه. كذلك أيضا لو فعل محظورا من محظورات الإحرام فلا شيء عليه، لكن يؤمر وليه بتجنيبه ذلك. لكن لو فرض أن الصبي باشر فعل محظور بنفسه فإنه لا شيء عليه، لأنه ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام لعدم تكليفه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ثواب حج الصبي له وأجره له. وأما الحديث الوارد في ذلك حسنات الصبي لوالديه أو لأحدهما، فهذا الحديث ضعيف، بل ذكره ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات. فثواب حج الصبي له، لكن لمن أعانه على ذلك أجر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. فأثبت لها أجرا لأنها أعانته على الطاعة. وهذا هو وجه إيراد هذا الحديث، وجه إيراد هذا الحديث في باب التعاون على البر والتقوى، لأن هذه المرأة لما أحرمت بهذا الصبي أعانته على الطاعة فثبت لها الأجر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الذكر في الطواف والسعي ليس بواجب، لأن الصبي غالبا لا يحسن ذلك وهو كذلك، فما يشرع من الذكر في الطواف وما يشرع من الذكر في السعي ليس واجبا، فلو تركه المحرم عمدا فإن طوافه وسعيه صحيح. وظاهر الحديث أيضا أن الصبي إذا طيف به أنه لا يلزم أن تكون الكعبة عن يساره، فلا يلزم لصحة طوافه أن تكون الكعبة عن يسار هذا الطفل المحمول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له حجا فقال: نعم ولك أجر. ومن المعلوم أن الناس يختلفون في حملهم الصبيان، فمنهم من يحمل الصبي وتكون الكعبة عن يساره، ومنهم من يحمل الصبي وتكون الكعبة عن يمينه، ومنهم من يحمل الصبي ويكون الصبي تلقاء وجهه، إلى غير ذلك. ولو كان الحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد المقررة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، وهذا القول أعني أنه لا يلزم أن تكون الكعبة عن يسار الصبي حال الطواف هو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله لظاهر الحديث. وهنا مسألة وهي: كيف يحرم الصبي؟ الجواب: الصبي لا يخلو إما أن يكون مميزاً يعقل النية أو غير مميز، فإن كان الصبي مميزاً أمره وليه بالدخول في النسك ويقول له: إنوي كذا، إنوي العمرة، إنوي الحج، إلى غير ذلك، فينوي الصبي ويلبي. وأما إذا كان الصبي غير مميز فإن وليه ينوي عنه. ومعنى نية الولي أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، لا أن يلبي عنه ويقول: لبيك عن هذا الصبي، لأنه إذا قال لبيك عن هذا الصبي صار نائبا عنه، فينوي بقلبه، ينوي الولي بقلبه أن هذا الصبي دخل في النسك، وحينئذ يكون محرما. ثم إن الولي يفعل عن الصبي ما عجز عنه، فيطوف به ويسعى به ويرمي الجمرات عنه. وأما ما تشترط مباشرة الصبي له فلا بد أن يفعله الصبي بنفسه، كالوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى، فإن الولي لا ينوب عنه في ذلك. وبهذا نعرف أن أفعال الولي بالنسبة للصبي على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما تشترط مباشرته من الصبي بنفسه، وذلك كالوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى، فلا بد أن يبيت الصبي في عرفة، فلا بد أن يقف الصبي في عرفة وأن يبيت في المزدلفة وأن يبيت في منى، ولا يقوم وليه مقامه في ذلك. القسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره، وذلك كالطواف والسعي، فيطوف به ويسعى به. والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره كرمي الجمار، فيرمي عنه الجمرات ولو لم يحضر الصبي حال رمي الولي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.